بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الباب معقود في باب المعتلات والمضاعفة المهموس، ولزال الحديث في المعتلات. قال رحمه الله تعالى: في اسم فاعل وفي قل قائلا بألف زيد وهمز ما تلا. وفي اسم فاعل وفي بالإضافة، فاعل وفي إسقاط الهمز مع إضافة. وفي اسم فاعل وفي قل قائلا بألف زيد وهمز ما تلا، بألف زيد وهمز ما تلا. اسم الفاعل كما سبق أنه من الثلاثي، وهذه الأبيات كلها مرت معنا لكن نعرج عليها. كما سبق أن اسم الفاعل يكون من الثلاثي ومن غير الثلاثي، مما زاد على الثلاث. من الثلاثي قلنا الأصل فيه أنه يتعلقون بفاعل، وهذا كما نص عليه لمالك رحمه الله تعالى: فاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو ذا غدا جابر جدلا، نحو غدا ذا جابر جدلا. يعني كل ما كان على وزن فعل المتعدي واللازم، أو فعل متعدي واللازم، أو فعل اللازم، حينئذ يأتي اسم فاعل منه على ذنة فاعل. وكل ما جاء دالا على ذات وحدث غير مستقل غير لازم فهو صفة مشبهة. هذا هو الأصل، صفة مشبهة. وما يذكر أحيانا أن فرح فعل يأتي باسم الفاعل على فعل، فرح فرح فرحا على وزن فعل، فرح فرح على وزن فعل، أشر أشرا. نقول هذا الأصل فيه أنه صفة مشبهة، ولكن قصد، وهذا مما يدل على أن المقاصد لها اعتبار في مدلول الألفاظ، المقاصد لها اعتبار في مدلول الألفاظ. إن كان المقصود بفرح أن الوصف لازم فنقول حينئذ هو صفة مشبهة، وإن كان مقصوده أن الفرح طارئ وسيزول، يعني طارئ بعد أن لم يكن وقد يزول، نقول هذا اسم فاعل. لكن الأصل كما قال ابن مالك: وفاعل صالح للكل، يعني كل الأوزان الثلاث فعل وفعل وفعل. إن قصد الحدوث، إن قصد الحدوث، يعني ما معنى الحدوث؟ وجود الشيء بعد أن لم يكن. وهذا هو الفرق بين صفة المشبهة واسم الفاعل، كل منهما يدل على ذات، وكل منهما يدل على ذات متصفة بحدث، إلا أن اسم الفاعل يدل على حدث لم يكن، وصفة المشبهة تدل على حدث لازم ثابت مستقر لموصوفها. وما زاد على الثلاثي قلنا يؤتى اسم الفاعل بالنظر إلى مضارعه، فتقلب حرف أو يقلب حرف المضارعة ميما مضموما ويكسر ما قبل آخره، هذا اسم الفاعل مما زاد على الثلاث. فنقول دحرج يدحرج، تقلب الياء ميما مضمومة وتكسر ما قبل آخره، يدحرج فهو مدحرج، استغفر يستغفر فهو مستغفر، انطلق ينطلق فهو منطلق. إذن على وزن منفعل نقول منطلق على وزن منفعل، مستغفر على وزن مستفعل، لأن الأصول توزن بالأصول، وزائد بلفظه، وتوزن الأصول في الكلام بالفاء ثم العين ثم اللام، وزائد بلفظه مستفعل مستفعل. هنا بين لنا أو ذكر مسألة تتعلق بالأجوف، والأجوف كما سبق معتلت عينه، معتلت عينه. ما كان صحيحا يؤتى باسم الفاعل منه على ذنة فاعل، وهذا كلام في الثلاثي. ما كان صحيحا يؤتى باسم الفاعل على ذنة فاعل دون طرو تغيير عليه، فكتب فقل كافي، وضرب فهو ضارب. كذلك المهموس، أكل فهو آكل، وأخذ فهو آخر إلى آخره. كذلك المضاعف، قص فهو قاص، مد فهو ماد. بقي معنا كذلك واعد فهو واعد، وعد يعد فهو واعد، لأنه من الثلاثي هذا الأصل، فاعل صالح للكل إن قصد الحدوث. إذن يؤتى باسم الفاعل على زينة فاعل من الصحيح ولا تغيير يطرأ على الوزن، يؤتى باسم الفاعل من المهموس ولا تغيير يطرأ على الوزن، كذلك من المضاعف، كذلك من المثال الواو والياء. بقي معنى الأجوف والناقص. الأجوف والناقص عنون للأجوف بقوله في اسم فاعل أجوف قل قائلا. الأجوف كما سبق ما اعتلت عينه، يعني ما كانت عينه حرفا من حروف العلة الواو أو الياء. قلنا هذا على نوعين، قد تصحح عينه وقد تعل، يعني تقلب الياء أو الواو ألفا. ما صحت عينه في ماضيه صحت في اسم فاعله، لأن القاعدة عندهم في هذا الباب أن اسم الفاعل يطرأ عليه ما يطرأ على فعله، يعامل معاملة فعله. إن صحح فعله صحح الصرفي عينه في اسم الفاعل، لأن الكلام في العين. ما اعتلت عينه أو اعتلت عينه في الماضي أيضا اعتلت عينه في اسم الفاعل. عورة قلنا هذا مما صحت عينه، لما؟ لكون على زينة الفاعل واسم الفاعل هو الوصف منه على زينة أفعل والمصدر على زينة فاعل. قلنا تصحح في الماضي وتصحح في مصدره. عورة فهو أعور أعور وعوار عوار، صححت في الماضي لأنه على زينة فاعله وصححت في المصدر. عورة هذا ثلاثي، اسم الفاعل يؤتى منه على زينة فاعل، إذا نقول فيه عاور بدون تغيير، عاور كما نقول في كتب كاتب، وفي ضرب ضارب. لما لم تعل أو يقرأ تغيير على عينه في اسم الفاعل؟ نقول لصحتها في الماضي، لأنه يجرى أو يجري اسم الفاعل في التغيرات وما يقرأ على عينه مجرى أو مجرى ماذا؟ فعله، مجرى فعله، جرى مجرى وأجرى مجرى. إن كان من الثلاث فهو فتح الميم مجرى، وإن كان من الرباع فهو بضم الميم مجرى. فنقول يجرى مجرى فعله. إن أعلت عينه في الماضي أعلت في اسم فاعله. عاورة هذه صححت عينه في ماضيه، إذا اسم الفاعل تصحح عينه يعني لا تقلب همزة، هذا المقصود. تصحح عينه يعني لا تقلب همزة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نقول عاور قد وجد فيه أو وجد فيه المقتضي لقلب الواو ألف. لما؟ لكونه لم ينفتح ما قبله، وشرط قلب الواو أن تتحرك ويفتح ما قبلها. وهنا عاورة فهو عاور، نقول عاور لم يوجد علة قلب الواو ألفا. إذا ما مراد بتصحيح عينه في اسم فاعله؟ نقول ألا تقلب همزة، لأنه دائر بين أمرين، إما أن تصحح يعني لا تقلب همزة مثل قائل وصائم، وإما أن ألا تقلب همزة، وإما أن تعل يعني تقلب الواو من قاوي والياء من صائم تقلب همزة، وهذا الذي يسمى إعلالا في هذا الباب، ليس المقصود قلبه. وسبق أن الإعلال ألحق به الهمز، ليس كذلك؟ قلنا تغيير يقرأ على حروف العلة بقلب حرف العلة أو بحذفه أو بتذكيره، وألحق به الهمز لأن الهمز يقلب واوا ويقلب ياء، فألحق به في أحكامه، فيدخل في باب الإبدال، فيدخل في باب الإعلال، فيدخل في باب الإعلال. إذن نقول إن صححت عين فعل اسم فاعل في الماضي يعني لم تقلب ألفا، صححت عينه في اسم فاعله يعني لم تقلب همزة. فنقول في عورة فهو عاور، وحول فهو حاول، وغيد فهو غايد، وحيد فهو حايد. إذا لم يطرأ تغيير وهنا عُمل معاملة الصحيح. إذا ما صحت عينه عُمل معاملة الصحيح. ما أُعلت عينه في ماضيه هنا وقع الإعلان فيه. وقع الإعلان فيه وهو بقلب عينه همزة. واختلفوا في علة ذلك. أحسن ما يمكن أن يقال أن العين هنا حرف العلة وقع بعد ألف زائدة مجاورة للطرف، لأن عندهم القاعدة أن كل واو أو ياء وقعت طرفا قلبت وقعت طرفا بعد ألف زائدة قلب في الواو أو الياء همزة. بناء الهمزة هذه مقلبة عن ياء بنيت، إذن الهمزة هذه أين الياء إذا قيل بناء والفعل بنيت تقول الهمزة هذه مقلبة عن ياء أصل بناي كساء كساء كساو سماء سماو علاء علاو. فإذا تطرفت الواو أو الياء وقعت الواو أو الياء بعد ألف زائدة نقول وجب قلب الواو أو الياء همزة. كذلك هنا وقعت ليست طرفا، هذه علة عليلة لكن هكذا يقولون، وقعت مجاورة لطرف. فإذا قيل قال هذا أعلت عينه في ماضيه، فاسم فاعله الأصل فيه قاول على وزن فاعل، صائم على وزن صام تأتي باسم فاعل على وزن صاوم بالواو، صائم هذا قلب الواو همزة. باع أصله بيع، اسم فاعله بايع. قالوا هنا حرف العلة في قاول وبايع وقع بعد ألف زائدة مجاورة للطرف. أين الطرف الذي هو اللام؟ بايع العين هنا وقاول الذي هو اللام. لكن نقول القاعدة العامة أن كلما أعلت عينه في ماضيه قلبت عينه همزة في اسم فاعله. ما العلة؟ السماع. السماع من لغة العرب، هكذا فرق العرب، قالوا عاور وحاول، وقالوا قائل وصائم وبائع. فنقول قاويل هذا هو الأصل، فوقعت الواو بعد ألف زائدة مجاورة للطرف على ما ذكره الصرفيون، فقلبت الواو همزة فصار قائل. بايع العين هي الياء، وقعت بعد ألف زائدة مجاورة للطرف فقلبت الياء همزة فصار بائعا، فصار بائعا. هنا قالوا في اسم فاعل جوف، وفي اسم فاعل اسم الفاعل كما سبق ما دل على ما حده نعم ما دل على حدث معين وذات مبهمة، ما دل على حدث معين وذات مبهمة قام بها أو وقع منها، قام بها الحدث أو وقع منها، فرقا بينه وبين اسم المفعول. اسم المفعول ما دل على حدث معين وذات مبهمة وقع عليها الحدث، فضارب يدل على ذات مبهمة. من هو الضارب؟ هل يفهم من لفظ ضارب؟ لا يدل عليه إذن، لكن يدل على ذات. من هي هذه الذات وما هي هذه الذات؟ لا يفهم من اللفظ، لا يفهم من اللفظ، لكن الحدث ما نوعه؟ الضرب، الضرب. إذا ضرب معين والذات مبهمة وقع منها هذا الحدث الذي هو الضرب. وفي اسم فاعل جوف يعني اعتلت عينه، هذا بإسقاط الهمزة، في اسم فاعل جوف ومع التنوين. وفي اسم فاعل هذا جار ومجرور متعلق بقوله قل الآتي. وفي اسم فاعل أجوف يعني اسم فاعل فعل أجوف يعني اعتلت عينه، وزد عليه أعلت عينه. قل قائلا، قل في اسم فاعل الفعل يقول قائلا، لأن الأصل قال، أصل قال قولا، أعلت عينه في ماضيه، أعلت عينه في ماضيه، فيجب أن تعل عينه في اسم فاعله بقلبها همزة، فقيل قائل، قائل هذا اسم فاعل ليقول الذي ماضيه قال. هناك خلاف هل هو مشتق من الماضي أو من المضارع، لا خلاف يعني لا فائدة يترتب على هذا الخلاف. إذن قل في اسم فاعل أجوف كيقول قائلا، قل في اسم فاعل يقول قائلا، حال كونه يعني قائلا متلبسا بألف زيد، بألف زيد، البهلني الملابسة، ألف مضاف زيد مضاف إليه، زيد هذا مصدر زاد يزيد زيدا وزيادة، له مصدر زاد يزيد زيدا وزيادة، والمراد به هنا من إطلاق المصدر مراد به اسم الفاعل بألف زائد بين فاعل كلمة وعين، فاعل ضارب ضرب بين الفاعل والعين، ضارب ضارب، الضاد هي فاء الكلمة والراء هي عين الكلمة، إذن بألف زيد زائدة في بنية المضارع أو الماضي على الخلاف، هذه الألف قد زيدت للدلالة على اسم الفاعل، فهي حرف زائد لمعنى، لماذا؟ لأن الفرق بين مثلا كاتب وكتب هي الألف، إذا كتب في اللفظ الكتابة كاتب لم يفرق بينهما إلا بألف فاعل، إذا ألف فاعل هذه حرف زائد على بنية الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا، وله دلالة من جهة المعنى، وهو له دلالة من جهة المعنى. وهمزي ما تلا، وهمزي ما، وهمزي هذا مصدر أضيف إلى مفعوله، وهمزي ما، وهمزي ما أي قلبي ما، أي الحرف الذي تلا الألف الزائد. ما الذي يتلو الألف الزائدة في قاول؟ الواو، لأنك زدت، قلنا بألف زيد بين الفاء والعين، والذي يتلو الألف هو العين. وهمز ما تلا، وهمز ما تلا يعني وقلبي الحرف الذي يتلو الألف الزائدة همزة، هذا مراده بألف زيد بألف زائدة بين الفاء والعين. وقلبي ما تلا يعني الحرف الذي تلا يتلو تبع الألف الزائدة قلبه ماذا؟ همزة، هذا مراده بألف زيد وهمز ما تلا، إذن له زيادة وإعلان بالقلب، زيادة وإعلان بالقلب بألف زيد أي بزيادة ألف تكون بين الفاء والعين تدل على أنه اسم فاعل. وهمز ما تلا يعني وهمز يعني قلبي الحرف الذي تلا الألف الزائد وهي الواو في قاول والياء في بايع، قاول الألف زيدت بين القاف والواو، ما الذي يتبع الألف؟ الواو، اقلبه همزة التي هي العين فقل قائل، بايع ما الذي يتلو الألف الزائدة التي زيدت بين الفاء والعين؟ الياء، إذا اقلبها همزة فقل بائع، بائع. إذن خلاصة هذا البيت أن اسم الفاعل من الأجوف الذي أعلت عينه في ماضيه يؤتى به على زنة فاعل أيضا لكن بقلب عينه همزة سواء كانت واوا أو ياء. أما ما اعتلت عينه ولم تقلب ألفا في ماضيه مثل عورة وحيدة فيجب أن تصحح يعني تذكر كما هي ولا تقلب ألفا. ثم انتقل إلى بيان اسم الفاعل من الناقص، والناقص كما سبق هو ما اعتلت لامه يعني سواء كانت واوا أو ياء. في ناقص قل غاز إن لم ينتصب ولا بأل وحذف يائه يجب، في ناقص، يعني في اسم فاعل فعل ناقص، هذا جر مجرور متعلق بقوله قل. قل في اسم فاعل فعل ناقص يعني أثلت لامها، سواء كانت واوا أم ياء غاد، يعني على زنة فاعل، ولكن بحذف يائه إن كان مفردا مجردا من أن. غاد أصلها من الغزو، الغين هي الفاء والزاي هي العين والواو هي اللام، ائتي به على زنة فاعل تقول فاعل غازي ما الذي حصل وهو منكر؟ نون آخره والتقى ساكنات. لما التقى ساكنات؟ لأننا أسقطنا الضمة التي على الواو، واو ثقيلة حرف علة وحركتها بالضمة أو بالكسرة ثقيل أيضا، فأسقط رفعا وجرا الكسر والضم فسكنت الواو أو الياء، فلما نون التقى ساكنات الواو والتنوين، ما الذي يحصل؟ لا يمكن تحريف الأول. لما؟ مع أن الأصل أن الأول عند التقاء الساكنين، الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يحرك الأول بالكسر أو ما ينوب عنه، وهنا يمتنع تحريكه. لما؟ نعم، أي حركة؟ الأصلية. إذا حذفنا الحركة الأصلية التي هي حركة الإعراب التي ذيء بالعامل من أجلها، إذا حذفنا الحركة الأصلية التي هي حركة الإعراب دفعا للثقل، فهل نأتي بحركة عارضة فرعية؟ نقول لا. إذا امتنع الأول للثقل وهو الأصل، امتنع الثاني للثقل من باب أولى وأحرى. إذا لا يمكن أن نحرك الواو في الناقص أو الياء في الناقص بحركة التخلص من التقاء الساكنين. لما؟ لأن لو حركنا غازي وي نقول لو حركناها بالكسر لحرف الجر، لو حركناها بغازي وي فاعل غازي وين، نعم، واو ونون ساكنة غازي وين، واو ونون ساكنة التي هي التنوين، لو حركنا الواو دفعا للتخلص من التقاء الساكنين من باب أولى أن نظهر الحركة التي هي حركة الإعراب، لكن لما امتنعت حركة الإعراب من الحركة الأصلية من باب أولى ألا نحركها بحركة فرعية حركة عارضة، فنقول امتنع تحريك الواو. إذا لم يبقى عندنا إلا أن نحذف الواو ولا نحذف النون. لما؟ النون هذه كلمة والواو حرف، النون هذا حرف معنى والواو حرف مبنى، حرف المبنى لا يستقل بالمعنى وإنما هو جزء كلمة، والتنوين هذا كلمة مستقلة تدل على معنى وهو التمكن. قل التنوين هنا تنوين تمكين على الصحيح وليس تنوين عوض عن الحرف، يعني يدل على تمكن الاسم في باب الإعراب بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، هذا هو تنوين التمكين من إضافة الدال إلى المدلول، تنوين التمكين ويسمى تنوين الأمكانية وتنوين التمكن وتنوين الصرف، أربعة أسماء وأربعة أسماء لمسمى واحد. تنوين يدل على أن مدخوله قد تمكن في باب الإعراب، يعني اسم خالص لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. إذن نقول غاز حذفت الواو هنا للتخلص من التقاء الساكنين، ثم نقل التنوين من الواو إلى الزاي فصار الزاي هذا كالآخر، ونقل التنوين في اللفظ إلى الزاي لأن محله الأصل أن يتصل بآخر الكلمة وهو الواو، أين الواو؟ أسقطت للتخلص من التقاء الساكنين، هل يذهب التنوين مع الحرف المحذوف للتخلص؟ نقول لا، نقل التنوين من الواو التي حذفت للتخلص من التقاء الساكنين إلى الحرف الذي قبل الواو فصار كالآخر، لأن التنوين يلحق آخر الكلمة أليس كذلك؟ آخر الكلمة محذوف نقول نقل من الآخر المحذوف إلى ما قبله. إذا في ناقص قل غازي وي، هذا الأصل. سكنت الواو ووقعت طرفا إثر كسر فقلبت ياء، فقلبت ياء. إن لم ينتصب قيده الناظر هنا، قال إن لم ينتصب، إن لم ينتصب الأحوال ثلاثة، يعني بأن كان مرفوعا أو مجرورا، بأن كان مرفوعا أو مجرورا. الاسم الناقص إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون مجرورا وإما أن يكون منصوبا. إن كان مرفوعا أو مجرورا إما أن يحل بأل أو يضاف، أو ألا يحل بأل ولا يضاف، هذا في حالة الرفع وفي حالة النصب. إن حلي بأل أو أضيف نقول وجب إثبات الياء، إن حلي بأل أو أضيف وجب إثبات الياء. فتقول جاء قاضي مكة، قاضي مكة، هنا أضيف، هل ثبتت الياء؟ نعم ثبتت الياء. لما ثبتت الياء؟ لكونه مضافا إلى ما بعده، لأنه متى يحذف؟ إذا نون، وهنا غير منون، قاضي مكة لم يحصل التنوين، فهنا الياء محذوفة، فالياء هنا ثابتة لعدم وجود المقتضي لحذفها. وهل يتعين حذف الياء ياء الناقص للتنوين فحذف؟ نقول لا. لو قيل جاء قاضي البصرة، كيف تعرف قاضي البصرة؟ جاء قاضي البصرة، نعم راح، لما جاء قاضي البصرة، قاضي البصرة، قاضي هذا فاعل وغير محل بأن، لكنه أضيف. قلنا في قاضي مكة هنا أضيف وثبتت الياء، لما ثبتت الياء؟ لعدم وجود المقتضي لحذفها وهو التنوين. قلنا هل يحفر حذف الياء للتخلص من القاسكين مع التنوين فحذف؟ نقول لا، قد يكون المضاف إليه محلا بأل فيلتقي الساكنان. جاء قاضي البصرة، قاضي البصرة، ما تقول قاضي البصرة، قاضي البصرة، التقى الساكنان الياء واللام. فتقول قاضي هذا فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، وليس عندنا تنوين، والساكنان هما الياء واللام من التعريف، واللام من التعريف. إذن هنا أضيف وثبتت الياء. كذلك إذا حلي بأل فحينئذ رفعا ونصبا يجب أن تثبت الياء، رفعا ونصبا، رفعا وجرا ونصبا يجب أن تثبت الياء. فتقول جاء القاضي، رأيت القاضي، مررت بالقاضي. جاء القاضي في الوقف هنا على الأفصح تثبت الياء، تثبت الياء. لما نقول على الأفصح؟ هناك لغة بالحذف لكنها قليلة، لغة بالحذف لكنها قليلة، وهو الكبير المتعال، أصلها متعالي. أين الياء؟ حذفت، لغة قليلة. وكان الأفصح يعني الأكثر استعمالا إثبات الياء، لينذر يوم التلاق، الأصل تلاقي. هنا حلي بأل وهو ناقص وحذفت الياء، نقول الأصل والأفصح يعني الأكثر استعمالا أن يوقف على المنقوص المحل بأل بإثبات الياء، هذا الأصل. ويجوز لغة قليلة أن تحذف هذه الياء، وعليها قراءه الجمهور وهو الكبير المتعال، لينذر يوم التلاق، لينذر يوم التلاق. هذا متى؟ إذا حلي بأل، إذا حلي بأل. أين الضمة التي على الياء؟ أين الكسرة التي على الياء؟ نقول حذفت للثقل، لأن الياء هذه حرف علة، والأصل في حرف العلة أنه ضعيف لا يحتمل الحركة، فالضمة ثقيلة والكسرة ثقيلة فأسقطا أو أسقطتا. أما الفتحة فلخفتها تظهر على الياء، لذلك تقول رأيت القاضية، رأيت القاضية. هذا إن كان محلا بأل أو مضافا. إن كان منكرا فهو الذي علون له في ناقص قل غاز، ونون المنكرة منقوصة في رفعه وجره خصوصا، خصوصا يعني استثناء النصب، فالنصب حينئذ يظهر عليه الفتحة أو تظهر عليه الفتحة. لما؟ لخفتها. لذلك قال إن لم ينتصب في اسم وفي ناقص قل غاز إن لم ينتصب، إن لم ينتصب يعني تحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين. لما؟ لكون الياء ساكنة رفعا وجرا، فلن تبقى حركة الرفع وهي الضمة، ولا حركة الجر وهي الكسرة، أما النصب فتظهر الفتحة. لذلك إذا نون في حالة تجرده عن أل، هل نقول التقى ساكنان؟ رأيت قاضيا، هل هنا ساكنان؟ لما؟ لأن الياء محركة بالفتح. أما جاء قاضي ومرات بقاضي، الياء ساكنة، أسقطت الحركة، حركة الرفع وحركة الجر. أما في النصب بقيت الحركة كما هي، ونون فلم يلتقى عندنا ساكنان، فبقيت الياء كما هي. لذلك قال إن لم ينتصب، قل غاز إن لم ينتصب، يعني بأن كان مجرورا أو مرفوعا. أما في حالة النصب سواء كان محلا بأل أو مضافا أو منكرا فنقول حينئذ تثبت الياء، تثبت الياء. في ناقص قل غاز، وهذا يقيد بأنه في حالة الدرج، يعني في حالة الوقف، هذا فيه لغتان، إرجاع الياء وحذف الياء. يجوز أن تقول جاء غاز، هذا يلتبس، جاء غاز أصلها غازي، غاز حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين وهو التنوين، ولك أن تقول جاء غازي بإثبات الياء، ولكل قوم هاد، هكذا قرأ الجمهور، قرأ ابن كثير ولكل قوم هادي، وما لهم من دونه من وال، هذا قرأ الجمهور، من والي، أثبت الياء ابن كثير، وما لهم من الله من واق، قراءة الجمهور، وما لهم من الله من واقي، قراءة ابن كثير. إذن في حالة تنوينه مع عدم أل في الوصل درج الكلام نقول لا تثبت الياء قطعا. لما؟ لوجود الساكنين. لذلك قيده هناك في الملح ونون اسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف. إذن في حالة الوقف له حكم خاص، وفي حالة الدرج له حكم خاص. فغاز في درج الكلام هنا التقى الساكنان قطعا، لا يمكن أن يفصل فيه. أما في حالة الوقف فقد ينظر إلى أن التنوين قد حذف فترجع الياء، وقد ينظر إلى أن هنا سكون سكون عارض والعارض لا حكم له، فيبقى حذف الياء لوجود التنوين، لأن المحذوف لعلة وهو الوقف التنوين كالثابت. فإن قلت جاء غازي كأنك فرقت النظر عن التنوين، وإذا قلت جاء غاز كأنك اعتبرت أن الوقف هنا ماذا؟ أن السكون هنا عارض في الوقف، وكأن التنوين موجود، وكأن التنوين موجود. في ناقص قل غازي إن لم ينتصب، يعني إن لم ينتصب بأن كان مرفوعا أو مجرورا. إن لم ينتصب، إن حرف شرط، لم ينتصب هذا فعل الشرط، أين جوابه؟ فقل غازي دل عليه قل غازي السابق. إن لم ينتصب فقل غازي، يعني لم تحذف الياء في غير المفرد المذكر. ولا بأل، وألا يقترن بأل، هذا المقصود، ولا بأل وألا يقترن بأل. فإن اقترن بها سقط التنوين لما لعدم وجود التقاء الساكنين، سقط التنوين ورجعت الياء الساكنة. وحذف يائه يجب، وحذف يائه هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، يائه يعني ياء الناقص يجب للتخلص من التقاء الساكنين إلا في حالة النصب وفي حالة اتصاله بال أو إضافته إلى ما بعده، إن لم يكن ما بعده أوله ساكن، أوله ساكنا. وهذا يقيد حذف ياء غازي ونحوه المنقوص إن كان مفردا مذكرا. أما لو قيل جاءت غازية ورأيت غازية ومررت بغازية، أين الياء هنا؟ ثابت. لما ثبتت؟ لأنها ليست آخرا، ليست آخرا. كذلك تقول رأيت الغازيين، هذا ثابت. لما؟ مثنى. رأيت الغازيين هذا مثنى. رأيت الغازين في جمع المذكر السالم تحذف، تحذف الياء. الأصل الغازين كضاربين غازيين، استثقلت الكسر على الياء الأولى التي هي لام الكلمة فأسقطت فالتقى ساكنان ياء لام الفعل والياء التي علامة جمع فسقطت الأولى تخلص من التقاء الساكنين. إذا في حالة النصب متى تحذف ياء غاز؟ نقول إذا كان مفردا مذكرا وجمع تصحيح، وجمع تصحيح في هاتين الحالتين تحذف وإلا فتثبت. ثم انتقل إلى مسألة وهي اسم المفعول من الناقص والأجوف. كمقول اسم مفعول خذا، وكمقول اسم مفعول خذا بالنقل كالمكيل واكسر فاء ذا، وكمقول اسم مفعول خذا. خذا هذا أمر من الأخذ، ألفه هذه مبدلة من نون التوكيد الخفيفة. خذا اسم مفعول، اسم مفعول، واسم المفعول ما دل على ذات مبهمة وحدث معين وقع عليها الحدث، كمضروب ومكتوب ومقتول، دل على ذات وقع عليها الحدث. خذ اسم مفعول كمقول حال كونه كمقول، الكاف هذه اسمية بمعنى مثل، يعني مثل مقول، مثل هذا الوزن، مثل مقول اسم مفعول خذا. كمقول نقول هذا حال مقدم على صاحبها، اسم بمعنى مثل الذي هو الكاف حال من اسم المفعول. بالنقل حال كونه متلبسا بالنقل، مقول أصله من قال، قال ثلاثي، يؤتى باسم المفعول منه على زنة المفعول. ضرب تقول مضروب، الواو هذه زائدة وهي واو مفعول، واو زائدة واو مفعول. مكتوب، الواو هذه زائدة واو مفعول لأنه ثلاثي أصله كتاب، اسم المفعول منه على زنة مفعول مكتوب لأن فيه واو، لأن فيه واو الواحد وهي زائدة. أما لو كانت عينه واوا أو ياء وهو الأجوف فهذا يحصل فيه إعلال. فإذا قيل قال يقول، العين واو، العين واو، إذا فيه واو أصلية واسم المفعول من قال يأتي على زنة مفعول، هنا واو زائدة. لكن المسموع عن لغة العرب أن اسم المفعول من قال مقول فيه واو واحد، أين الواو الثانية؟ حذفت. حصل إعلال بالحذف وقبله إعلال بالنقل. صورته في الأجوف في الواو أن تقول قال يقول أصله اسم المفعول، اسم المفعول منه مقول، مقول. وويل الأولى هي عين الكلمة وهي مضمومة، والثانية هي واو مفعول الزائدة وهي ساكنة. إذا المقول أصله مقول بواوين الأولى مضمومة، واوان والأولى مضمومة هذا ثقل على ثقل كأنها ثلاث واوات أريد التخفيف فحصل إعلان بالنقل نقلت حركة الواو الأولى الضمة إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها مثل يقول سابق معنى فقيل مقو إذا ضمت القاف أصبح مق مف الفاء ساكنة مق صارت مقو من أين جاءت هذه الضمة؟ نقلت من الواو الأولى التي عين كلمة إلى الفاء هذا يسمى إعلانا بالنقل إعلانا بالنقل طلبا للخفة طلبا للخفة التقى الساكنات لما أزلنا الضمة عن الواو الأولى صارت ساكنة والواو الثاني الزائدة ساكنة إذا لابد من حذف أحدهما فأسقطت إحدى الواوين والله أعلم بها فذهب سيبويه إلى أن التي أسقطت هي الواو الثانية وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن الواو الأولى هي التي أسقطت فعلى مذهب سيبويه هو قول الجمهور أن الواو الثانية هي التي أسقطت إذن الواو الزائدة ليست عين الكلمة صار مقول هذه الواو هي عين الكلمة وزنه مفعول بضم الفاء وإسكان العين مفعول هذا على مذهب سيبويه أن الواو الثابتة في مقول وهو أجوف واوي أن الواو الثابتة هي عين الكلمة والواو التي حذفت للتخلص من قاف ساكنين هي الواو واو مفعول الزائدة لما قد لأنها طرف وهي زائدة وهي أولى والواو التي معنا هي أصلية والأصل له قوة وله اعتبار وهي أيضا عين مختلفة بفاء ولام إذن محصنة ومحمية أما على رأي أبي الحسن الأخفش أن المحذوف هو عين الكلمة قال لأن الواو الزائدة هذه جاء بها لمعنى إذن هي علامة والعلامة لو حذفت فات المقصود من الإتيان بها لكن رده سيبويه بأن العلامة إذا حذفت التي لا يجوز حذفها إذا لم يدل دليل بعد حذفها عليها وقد وجد في مفعول وهو زيادة الميم في أوله فلذلك صح على مذهب سيبويه ولذلك صاره الجمهور أن الواو المحذوفة هي الواو الزائدة وحجة بالحسن الأخفش أن الواو المحذوفة هي واو الأجوف التي هي العين التي هي العين لما قال لأن الواو الزائدة جاء بها لمعنى فلو حذفناها فات المعنى قال سيبويه لا إذا حذفناها لا يفوت المعنى بدليل وجود الميم في أولها لأن علامة اسم المفعول شيئان زيادة الميم في أوله والواو في أثنائه بين العين واللام إذا لو فات أحد العلامتين دلت العلامة الأخرى على ما دلت عليه العلامة المحذوفة وعليه على قول أبي الحسن نقول وزن مقول مفعول حذفت العين هذا في الأجوف الواوي ولا إشكال أما الأجوف العيني تباعة وهنا مثل بمكين قال وكمقول اسم مفعول خذا بالنقل يعني للضمة من الواوي إلى القاف ثم يلتقي ساكنان الواو واو الأجوف التي هي العين وواو مفعول ولك أن تقول الحذف للأولى أو الثانية النتيجة واحدة وإنما يختلفان في الوزن فقط أما اللفظ فهو مقول على قولين والواو هذه هل هي الأصلية أم الزائدة لا إشكال كلمة في لي هذا تشبيه لي حذف أحد العين أو الواو الزائدة في الأجوف الياء شبه الأجوف الياء بالأجوف الواوي يعني يرد الإشكال الذي ورد في الواوي يرد نفس الإشكال في الأجوف الياء مكين أصله كالة كالة مكين النتيجة تقول مكين أين الواو ألا نقول كالة أصله كيالة ويأتي اسم المفعول على زينة مفعول ولا نقول مكيول وإنما نقول مكيل نقول الأصل مكيول مكيول هذا الأصل مكيول مكيول إذا الواو ساكنة قبلها ياء مضموم. الياء هي عين الكلمة، والواو التي تليها هي واو مفعول. على رأي في بويه أن الذي حذف هو واو مفعول، فأصله قبل الحذف نقول حصل إعلان بالنقل، استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها مكروه، هذا الأصل. ثم سكنت الواو الياء، والواو التي تليها هو مفعول ساكنة، فالتقى ساكنان فحذفت الواو على رأي سيبويه، فحذفت الواو على رأي سيبويه، فصار مكويل. كاف مضمومة بعدها ياء ساكنة ثم لام. لو أبقينا الياء على حالها لوجب قلب الياء واو. لما؟ سكنت الياء إثر ضم، والقاعدة أن الياء إذا سكنت بعد ضم وجب قلبها واو. فلو قلبت واو لالتبست ذوات الياء بذوات الواو، لقيل مقول ما تدري هل هذا واوي أم ياي. فدفعا لهذا الحرج قالوا إذا نبدل ضمة الكاف كسرة، فصار مكين فصحت، لأن الياء الساكنة التي كسر ما قبلها نقول تصح الياء ولا يجوز قلبه واو ولا ألف. إذا مكين على رأي سيبويه ما وزنه؟ مفعل، لأن العين ثابتة لكسر الفاء وكان العين ثابتة. أما على رأي ابن الحسن وزنها مفيل، كيف جاءت؟ مفيل أصلها مفيول، حصل إعلان بالنقل، نقلت حركة الياء الضمة إلى الكاف فصار مكيول، التقى ساكنان الياء والواو، حذفت الياء على رأي أبي الحسن لأنها عين فصار مكول، التبست بذوات الواو لأن أصلها ياء، فقلب الكسرة الضمة كسرة، فسكنت الواو إثر كسر فقلبت الواو ياء فصار مكين، سكنت الواو إثر كسر فقلبت الواو ياء، لأنه يريد أن يكون ظاهر اللفظ أنه ياء. لو قيل مكول هذا التبس، مثل مقول هذا أجوف واوي، لو قيل مكول لظن أنه أيضا أجوف واوي، لكنه قلب الضمة كسرة ليتوصل إلى قلب الواوي ياء إلى قلب الواوي ياء. وكمقول اسم مفعول خذا بالنقل كالمكيل، لما شبه المكيل بالمقول خشي أن المقول مكيل، أن الطالب يظن أن الكاف مضمومة كما ظنت في مقول القاف، فقال واكسر أيها الصرفي فأذا الذي هو المكير، لا تظن التشبيه من كل وجه، إنما مقول بضم القاف ومكيل بكسر الكاف. ومثلي المغزو حتما أدغما كذاك مخشي بعد قلب قدما، ومثلي المغزو، مثلي هذا مثنى مثل، أراد أن يبين لك الآن اسم المفعول من الناقص، اسم المفعول من الناقص قد تكون لامه واو وقد تكون ياء، إن كانت واوا فهي كالصحيح، إلا أنه اجتمع مثلان، الأول ساكن والثاني متحرك فوجب إدغام الأول في الثاني، مثل مغزو، أين المثلان؟ أصل مغزو ثم واو الأخرى، مغزو على وزن مفعول، إيت بها كما شيء، مغزو اجتمع واوان، الأولى ساكنة التي هي واو مفعول، والثانية متحركة التي هي لام الكلمة، فوجب إدغام الأول في الثاني لوجود شرط الإدغام، اجتمع مثلان فسكن أولهما فوجب إدغام الأول في الثاني دفعا للثقل. أما إن كان يائيا إذا الناقص الواو كالصحيح لا إشكال فيه، إلا أنه يضغم، مغزو على وزن ماذا؟ اسمه لم موجودة، المضغم لا يعتبر في الوزن، الإدغام تعتبر الأصل، تقول مغزو على وزن مفعول، أليس كذلك؟ المدغم تقول شد على وزن فعل، لا تقول فعى ولا فلى، تقول شد على وزن فعالى، تنطق بالأصل لأن كلا الحرفين منطوق به. فمغزو على وزن مفعول هذا إن كان ناقصا واويا، أما الناقص الياءي مثل له بخشية، خشية هذا ناقص يائي، اسم المفعول يأتي على ذمة المفعول، مخشو مخشي مخشو، أليس كذلك؟ مخشوي يعني واو ثم بعدها ياء، لأن الواو تزاد بين العين واللام، والعين هنا الشيء ثم تضم لمناسبة الواو، إذا مخشوي مخشوي. اجتمع عندنا ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون، فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء، فصار مخشوي. شين مضمومة بعدها ياء مشددة، هل يناسب الياء أن يكون ما قبلها مضموما؟ الجواب لا، فأبدلت الضمة كسرة فصار مخشي، فصار مخشي. إذا مخشي مثل ما قلنا سابقا مرمي، مرمي أصل مرمي مرموي مرموي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فضمت الياء في الياء، مرموي مرموي. ميم مضمومة ثم ياء، هذا ثقيل، الياء لا يناسب المقام يكون مكسورا، فكسرت الميم تبعا للياء فصار مرمي مثل مروي، هذا الحديث مروي نفس الكلام. ومثلي المغزوي، مثلي المغزوي مثلي هذا قلنا مثنى مثل، أين النون؟ حذفت لي للإضافة، حذفت لي وتسقط النونان في الإضافة، نعم. ومثلي المغزوي، إذا مثلي مثلي هذا مضاف والمغزوي مضاف إليه من إضافة الجزء لي كله. مثلي المغزوي أي الحرفين المتماثلين جنسا وهما الواو، واو التي هي العين وواو التي هي واو مفعول، إذا مثلي المغزو المراد بها الواوين اللام والواو الزائدة ليست العين، اللام والواو الزائدة واو مفعول. حتما أدغما، حتما أدغما، أدغما حتما، الألف هذه مقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، أدغما مثلي المغزو إدغاما حتما، حتما هذا مصدر بمعنى اسم المفعول بمعنى أوجب، طيب أي إدغاما حتما، مصدر حتما بمعنى أوجب والمراد به اسم المفعول أي المحتوم. مثلي هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء والعامل فيه أدغما، إذن تركيب الكلام وأدغما مثلي المغزو إدغاما حتما، إدغاما حتما هذا حتما صفة لموصوف محذوف إدغاما حتما. كذاك مخشي، كذاك مخشي مثل بالمغزو للناقص الواوي، كذاك أي مثل الناقص الواوي الناقص اليائي، مخشي الأصل فيه مخشي بتشديد الياء وسكنه من أجل الضرورة، والشين ساكنة واحذف الشدة. كذاك مخشي حال كون الإدغام في مخشي ونحوه كائنا بعد قلب، يعني لواوي مفعول لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون، قدم أي مقدم يعني قبل القلب حصل نقل، قبل القلب حصل نقل. كذاك مخشي بعد قلب قدما، كذاك مخشي بعد قلب قدما يعني الإدغام بعد قلب قدما، يعني المقدم أولا القلب، قلب الواوي ثم حصل الإدغام، إذا الإدغام ثاني والقلب أولا. ثم قال أمر غائب أتى من أجوفي كليقل وأصله غير خفي، مخاطب منه كقل بالنقل وحذف همزه وعين الأصل، أيضا هذا سبق معنى. وأمر غائب، الأمر هذا مبتدأ وهو مضاف، غائب هذا مضاف إليه، وعند الحل نقول أمر شخص غائب، يعني صيغة فعل الأمر المسند لضمير شخص غائب. قلنا الأمر نوعان، قد يكون لغائب وقد يكون لحاضر. الغائب هذا له صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلام الأمر، هذا للغائب مع الياء. ليقل ليضرب هذا أمر للغائب. وأما أمر الحاضر فهو المخصوص به صيغة إفعال، صيغة إفعال. إذن وأمر غائب نقصد به المضارع المقرون به لام الأمر لكنه خاص بالفعل الأجوز الذي عينه حرف علة. وأمر غائب أتى من أجوف أتى، يعني ورد عن العربي أمر الغائب، هذا الجملة خبر للمبتدأ، أمر غائب أتى، أتى هو يعني أمر الغائب، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. من أجوف حال كونه من فعل أجوف، كليقل كليقل. يقل أصله هو يقول، وأصله غير خفي فظهر أنه خفي. ليقولوا ليقولوا هذا الأصل، ليقولوا يا مفتوحة ويا ساكنة والواو مضمومة، لأن يعني من باب يقولوا استثقلت الضم على الواو فحصل إعلان بالنقل. ليقول سكنت اللام للجازم فالتقى ساكنان، الواو التي عين الأجوف واللام التي سكنت من أجل الجازم فالتقى ساكنان حذفت العين، حذفت العين. ليقل ليقل على وزن ليفل، ليفل حذفت العين. لذلك قال وأصله هذا مبتدا، يعني أصل ليقل غير خفي، أصله ليقول حذفت اللام الضم على اللام للجازم ثم نقلت حركة الواو التي ضم إلى القاف قبلها فالتقى ساكنان الواو واللام فحذفت الواو. هذا أمر الغائب من الأجوف. مخاطب منه مخاطب، يعني وأمر شخص مخاطب، مخاطب هذا مبتدا اسم مفعول خاطبه إذا كلمه حال كونه منه يعني من الأجوف. كقل يعني حال كونه كلفظ قل بالنقل. قل هذا فعل أمر الموجه إلى المخاطب أو غائب، نقول مخاطب. فعل الأمر للحاضر والمخاطب يأتي على زينة إفعال. قل أصله خرج يخرجون، ما فعل الأمر منه؟ علم يعلم، اعلم اعلم اعلم. ماذا صنعت؟ اي اعلم يعني بحذف حرف المضارعه، فاذا كان الثاني ساكن اتينا بهمزه الوصل. اعلم جلس يجلس اجلس، ضرب يضرب اضرب، علم يعلم اعلم، خرج يخرج اخرج. لما ضمنت الهمزة؟ طيب. قال يقول، أليس مثل خرج يخرج؟ كيف تقول اقول اقول مثل اخرج؟ هذا الأصل اقول بضم الهمزة لأن العين مضمومة. اقول ماذا حصل؟ استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى القاف فصار أقول. التقى الساكنان الواو واللام، حذفنا الواو، الهمزة جئنا بها من أجل أين الساكن؟ حركت القاف استغنينا عن الهمزة صار قل. واضح؟ بع واحد يرفع، من يأتي ببع؟ ما أصل عبد الرحمن؟ نعم أصلها أصله يبيع. طيب هذا المضارع نعم يبيع مثل يضرب، يبيع يضرب. إذا أشكل عليك المعتل ائت بمثال صحيح مثله. يبيع، اذا اشكل لك يبيع كيف تنطق به؟ قل يبيع، اصله يبيع من باب بايع، يبيع ضرب يضرب، ضرب بايع يبيع يبيع. تقول اضرب ابيع، هذا الاصل اضرب ابيع. صقلت الكسر على الياء فنقلت الى ما قبلها، التقى ساكنان الياء والعين، العين ساكنه للبناء، حركت الباء جئنا بهمزه الوصل للتمكن ابتداء الساكن، والباء كانت ساكنه استغنينا عنها بحركه الباء فصار بيع. اذا قل بيع اصله ابيع اقول، يعني لم يخرج عن صيغه افعال الاجوف، لم يخرج عن صيغه افعال، وانما تحذف عينه للتخلص من التقاء الساكنين. اين الساكنان؟ العين نفسها الالف او الواو بعد النقل، ليست الالف، الواو او الياء، الاصل انها متحركه نقلت الى ما قبلها طلبا للخفه، ثم سكنت فسكن اللام للبناء فالتقى ساكنا فحذفنا العين. لذلك قال مخاطب منه يعني من الاجوف كقل، يعني ككلمتي او كلفظي قل، حال كونه قل يعني متلبسا بالنقل. نقل ماذا؟ العين الى الفاء. اصل اقول هذا مثل، اكتبها كذا، اقول اقول، حركه الواو الضمه نقلناها الى اين؟ القاف، الى القاف. اذا بالنقل لحركه الواو للقاف، العين للقاف، وحذف همزه، حذفنا الهمزه لما؟ للاستغناء عنها بحركه الباء. وعين الاصل له وهي واو المضارع. وعين الاصل يعني ايش عين الاصل؟ الواو او الياء. اقول الواو، ابيع الياء. اذا حذفنا همزه الوصل لمن الاستغناء عنها بحركه ما بعدها، وحذفنا عين الاصل يعني عين الاصل فعل المضارع له، لانه مشتق من الفعل المضارع. لما؟ للتخلص من التقاء الساكنين. اين الساكنان؟ الواو او الياء بعد نقل حركتهما الى ما قبلهما مع سكون البناء. وثنه على تقولا، وثنه اي به حال اسناده لضمير الاثنين. وثنه لا نقول الفعل ثنى لان التثنيه من علامه الاسناد، ومقصود هنا وثنه يعني ائت به مسندا لضمير الاثنين على تقولا، على تقولا، على مثل قولا. الجر مجرور متعلق بقوله ثنه، والكاف هنا اسميه بمعنى مثل. قولا لم يكن على زينه قل، قل حذفنا العين، وقولا لم تحذف العين. اولا لما لم ناتي بهمزه الوصل تحرك الفاء التي هي القاف؟ الثاني، السؤال الثاني، لما لم تحذف الواو هنا في المثنى كما حذفت في المفرد لعدم التقاء الساكنين؟ قولا اللام متحركه والواو ساكنه، لم يلتقى عندنا ساكنا. اذن اذا اسند الأجوف فعل الأمر الأجوف للمخاطب إلى ألف الاثنين نقول صحت عينه، يعني لم تحذف قولا ولم تقلب ألفا لأنها ساكنة. والتزم من ناقص في ذين حذفا للمتم. والتزم أمر من الالتزام حال كونهما أمر الغائب والمخاطب كائنين من ناقص، يعني من مضارع الناقص المعتل اللام في ذيل. الناقص ما كانت لامه حرفا من حروف العلة. إذا أردت أمر الغائب من الناقص الواوي أو الياء، غدا يرجو، رمى يرمي، غدا يرجو، إيت به أمرا للغائب وحده الذي يجيب. نعم يرجو، ماذا صنعت؟ أدخلت لام الأمر، والياء تكون للغائب، والأخير اللام حذفت. لما؟ فعل مضارع معتل، والفعل المضارع المعتل يلزم به حذف حرف العلة بقيده. يرمي تقول ليرمي، أدخلت لام الأمر جزم الفعل المضارع، والياء هنا مفتوحة وهي للغائب، ويرمي حذفت الياء للجازم عند سيبويه عند الجازم، لأنه يرى أنه بالسكون. إذن تحذف الواو والياء إذا وقعت لامين، كما تحذف إذا وقعت عينين إذا أسند للمخاطب، إذا أسند للمخاطب. طيب يغزو فعل أمر للمخاطب تقول أغزو، لما ضمنت الهمزة؟ لأن العين مضموم. أغزو أغزو، ماذا صنعت؟ جئت بهمزة يغزو، حذفت حرف المضارعة الثاني ساكن، جئت بهمزة الوصل حركت بالضم نسبة العين وحذفت حرف العلة. أغزو أغزو، هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. يرمي تقول ارمي. إذا حذف لامي الكلمة واوا أو ياء إذا أسند إلى ماذا؟ إذا أسند إلى ضمير غائب ليغزو هو، وإذا خوطب به أمرا. أغزو ارمي، لذلك قال والتزم من ناقص، يعني من مضارع معتل اللام في ذيلي. ذيلي هذا مثنى ذا، في ذيلي مثنى ذا مشار به لأمر الغائب وأمر المخاطب المتقدمين. حذفا للمتم، حذفا هذا مفعول به للتزم، التزم حذفا للمتم، يعني حر للحرف المتم. ما هو الحرف المتم الذي تمت به الكلمة؟ اللام. إذن التزم حذفا للحرف المتم بتخفيف الميم، الأصل فيه متم بالتشديد ولكن خففه من أجل الوزن، من ناقص في ذيني، من ناقص في ذيني. والتزم حذفا للحرف المتم الذي هو لام الكلمة، من ناقص من مضارع ناقص المعتل اللام في ذيني، يعني لأمر الغائب وأمر المخاطب المتقدمين. إذا خلاصة هذا البحث ثلاثة الأبيات الأخيرة أن أمر الغائب من الأجوة وأمر المخاطب بينهما فرق. هل هذا صحيح؟ ليس بينهما فرق في ماذا؟ في الحذف. أما في اللفظ فبينهما فرق، لأن الأول مجزوم والثاني مبني، وإنما اشتركا في حذف حرف العلة الذي هو العين، عين الكلمة. وإذا سليته نقول سلمت العين، يعني لم تحذف. الناقص كذلك في الأمر للغائب والأمر المخاطب يشتركان في ماذا؟ في حذف اللام. وأما في اللفظ فبينهما فرق من جهة الإعراب والبناء. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.